بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. أما بعد، توقفنا في كتاب البيوع والذي نقل عبر موقع إذاعة أو عبر موقع ميراث الأنبياء الذي يقوم عليه أخونا الفاضل خالد باقيس. توقفنا عند باب الشروط في البيع، وكنا قد قرأنا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وبقي الشيء اليسير يتعلق بحديث عائشة، وهو ما جاء في آخر الحديث عندما خطب الناس عليه الصلاة والسلام وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. قوله عليه الصلاة والسلام ليس في كتاب الله فهو باطل، وقوله أيضا ليست في كتاب الله، المقصود هو حكم الله سبحانه وتعالى، أي ما بال رجال يشترطون شروطا ليست هي من حكم الله، وليست هي أيضا في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا معروف في لغة العرب، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل يريد حكم الله في من زنى بعد أن كان اتخذ عسيفا أجيرا وزنى بامرأته، قال له عليه الصلاة والسلام: لأقضين بينكما بكتاب الله، أي لأحكمن بينكما بحكم الله. ومعروف أنه حكم بالرجم، والرجم ليس في كتاب الله، تلاوته قد نسخت، وهذا جائز في اللغة كما قال الله: كتاب الله عليكم، أي حكمه وقضاؤه، فكل ما قضاه النبي عليه الصلاة والسلام فهو من حكم الله، كما قال الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هذا ظاهره سجع، وهذا دليل على إباحته، والسجع معلوم أنه قد ورد في بعض أدعيته عليه الصلاة والسلام، فقد جاء عنه أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ودعاء لا يسمع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، أعوذ بك يا رب من شر هذه الأربع، وقال: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. فهذه الأدلة ومثله هذا الحديث الذي بين أيدينا دل على جواز وإباحة السجع. وقد يقول قائل: أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى ذلكم الرجل الذي سجع فقال: أسجع كسجع الأعراب، وفي رواية: كسجع الكهان؟ هذا الحديث في الصحيحين، وذلكم أن هذا الرجل اعترض على حكم النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك العلماء، فكان إنكاره واعتراضه هو الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام ينكر عليه. إذن السجع كلامه حسن إن كان حسنا، كلامه حسن وقبيحه قبيح، وهذا مثل الشعر: كلام منظوم حسنه حسن وحكمه كذلك، إن كان قبيحا فهو قبيح. ولهذا ذلكم الرجل عندما قال: كيف نغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يطل، فقال: أسجع كسجع الأعراب، فجعل عليه الصلاة والسلام الدية عندما قتلت المرأة تلك المرأة، فكان هذا الهذلي قال ما قال. إذن هذا هو الأصل فيه الإباحة، إلا إذا كان فيه شيء من الإنكار أو الاعتراض على السنة، فهذا سجع كسجع الأعراب أو الكهان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قرأ أو ذكر المؤلف حديث جابر رضي الله عنه. قال المؤلف: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل قد أعيا، فأراد أن يسيبه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله. قال: بعنيه بوقية؟ قلت: لا. ثم قال: بعنيه، فبعته بأوقية، واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه هو أقوى ما استدل به العلماء على جواز الشروط في البيع، لأن جابرا رضي الله عنه وأرضاه باع الجمل لرسول الله عليه الصلاة والسلام واشترط عليه شرطا. ما هو هذا الشرط؟ قال: واستثنيت حملانه إلى أهلي. هذا هو الشاهد من الحديث، اشترط شرطا وهو أن يحمل هذا الجمل ما كان مع جابر رضي الله عنه من أشياء يحملها في تلكم السفرة أو في تلكم الغزوة. وهذا الحديث حقيقة فيه اختلاف كثير في رواياته، وجعل بعض أهل العلم هذا الاختلاف أن يحكم على الحديث بالاضطراب، وهذا غير صحيح. الحديث في الصحيحين وهو حديث صحيح، وقد جمع العلماء في الاختلاف بين رواياته. فهنا يقول رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل قد أعيا. أعيا بمعنى أنه تعب، تعب من السير وعجز عن السير، بل في رواية في الصحيح قال: فكنت على جمل ثفال. ثفال يعني بطيء السير. وجاء في البخاري: فأزحف الجمل فتخلف علي. وفي رواية: فاعتل جملي، أي بمعنى كل وتعب وأعيا. وفي الصحيحين قال: على بعير لي قطوف. قطوف بمعنى بطيء. وجاء عند مسلم عليل، وجاء عند مسلم قد أعيا ولا يكاد يسير، ولا يكاد يسير، ما يستطيع السير من شدة الإعياء. وفي رواية أحمد: على جمل لي ضعيف. إذن هذه الروايات كلها متفقة وهي صحيحة، بل أكثرها في الصحيح في البخاري، وإن كان الإمام البخاري رحمه الله قد علق كثيرا من هذه الروايات ووصلها الحافظ في التغليق. إذن هذه الروايات كلها مفادها أن الجمل كان عليلا، كان قد أعيا. ولهذا لما كان هذا الجمل عليلا وقد أعيا ولا يستطيع السير، قال: فأراد أن يسيبه، يعني نوى تركه وأن يطلقه على وجهه، لا يريده، لأنه عاجز عن الذهاب إلى مقصده، وكذلك لعدم لحوقه الركب. ولهذا قال: إنما هو في أخريات الناس، كما جاء في الصحيحين، يعني كان بسبب الإعياء في مؤخرة الناس. قال: وأنا على ناضح، إنما هو في أخريات الناس. الناضح هو الجمل الذي يستقى عليه، سمي بذلك، قالوا لنضحه الماء حال سقيه. وقوله يسيبه، أراد أن يسيبه، ليس المقصود أن يسيبه أي أن يجعله سائبة لا يركبه أحد كما كانوا يصنعون في الجاهلية، هذا لا يجوز، حرمه الإسلام، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. لكن المقصود أن يتركه، لا يريده، أن يطلقه على وجهه. لماذا؟ لأنه عاجز عن الذهاب وعاجز عن لحوق الركب. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الجمل وضربه بيده عليه الصلاة والسلام، فكان من بركته أن صار هذا الجمل نشيطا قويا، بل صار في مقدمة الجيش. ولهذا قال: فدعا لي وضربه. بماذا ضربه؟ جاء في البخاري أنه سأل جابرا: أمعك قضيب؟ فقلت: نعم. قال: أعطينيه، فأخذه فضربه فزجره. فكان من أول القوم، وهذا من كراماته أو من آياته ومعجزاته عليه الصلاة والسلام. ففي رواية أخرى نخسه، نخس البعير بعنزة التي هي العصا، الرمح القصير يقال له عنزة وهو أطول من العصا، أخذه. وفي رواية حجنه بالمحجن في مؤخرته، لماذا طعنه في مؤخرته؟ حتى يهيج، ليهيجه. وفي رواية فضربه برجله كما عند أحمد في مسنده، فانطلق البعير كأجود ما أن ترى من الإبل. ولهذا هذا الحديث يذكرونه أيضا في دلائل النبوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بضربته وببركته صار هذا الجمل الضعيف الذي قد أصابه الإعياء والذي كان في مؤخرة الجيش صار في مقدمة الجيش، فضربه بصوته ضربة فوثب البعير مكانه كما في البخاري. وفي رواية أنه طلب من جابر أن يستمسك، قال له يا جابر استمسك، ثم ضرب هذا البعير. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعا له وضربه سار سيرا لم يسر مثله كما في الرواية التي بين أيدينا، ثم قال لجابر بعنيه بوقية. الأوقية، ويقال وقية وإن كان الأفصح والأكثر على الأوقية، هي 40 درهما، والدراهم من فضة كما أن الدنانير من ذهب. ولا شك أن هنا في روايات الحديث، حديث جابر، حقيقة هناك إشكال، وهو إشكال كبير بسبب اختلاف الروايات في قيمة الجمل. بكم اشتراه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية التي بين أيدينا؟ بوقية، أوقية. جاء في رواية أخرى أنه قال 4 دنانير وهي في الصحيحين، وجاء في رواية أخرى خارج الصحيح قال أخذته 40 درهما، وهذا هو مقدار الأوقية، فلا يعارض لفظ الأوقية، لكن 4 دنانير على الحساب. أيضا قال العلماء على حساب الدينار بأنه 10 أوقية أو 10 دراهم، كذلك لا يعارض. إذن إلى هنا الروايات تتوافق، أوقية و40 درهما و4 دنانير، فالدينار 10 دراهم. لكن الإشكال في رواية مسلم أوقية ذهب، وفي مسلم 5 آواق، وفي رواية عند مسلم بوقيتين ودرهم أو درهمين، بل في رواية 200 درهم، وفي رواية بـ4 آواق، وعند ابن ماجه بإسناد صحيح فما زال يزيدني دينارا دينارا، ويقول مكان كل دينار والله يغفر لك، أي لمن؟ لجابر، يدعو له النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كانت هناك مماكسة. يعني في بعض الروايات أن جابر طلب الزيادة، لأنه سيأتي معنا في الحديث أنه قال أتراني ما كستك، والمماكسة هي انتقاص الثمن، فكان يزيد عليه الصلاة والسلام، وكلما زاده دينارا قال والله يغفر لك، حتى بلغ 20 دينارا كما عند ابن ماجه. لا شك ولا ريب أن الثمن لا يتعلق به حكم، لكن ذكرنا هذا لذكر الروايات في الصحيح وفي غيره. فنحن نجزم كما قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم باعه بسعر معلوم، ثم حصلت الزيادة عندما وفاه، أي عند الوفاء، لما أراد أن يدفع له المال كأنه زاده عليه الصلاة والسلام كرما منه. فقال العلماء أنه يمكن الجمع بين هذه الروايات وإن كان ظاهرها التعارض. لماذا؟ قالوا لأن الروايات التي جاءت وأخبر أنه أعطاه المال بالفضة، هذا لما وقع عليه العقد في أول البيع، لكن لما وفاه في المدينة وأعطاه الثمن، وسيأتي معنا أن الذي دفع الثمن هو بلال، أمره النبي عليه الصلاة والسلام فأعطى لجابر رضي الله عنه، فلما وفاه أعطاه بالذهب أو بالعكس كما ذكر العلماء. إذن اختلاف الروايات ليست يعني بتلك التي تضر الحديث، لأن الغرض كما ذكر العلماء من سياق هذا الحديث لا سيما بيان كرمه عليه الصلاة والسلام، وبيان تواضعه وحنوه على أصحابه، وبيان بركة دعائه عليه الصلاة والسلام. فقدر الثمن وكم هو لا يوهن الحديث، فأصل الحديث في الصحيحين. والعطية حصلت بواسطة بلال كما في الصحيحين، فقد جاء أنه أمر بلالا أن يزن له أوقية، فوزن له بلال فأرجح في الميزان، يعني أرجح في الميزان أنه زاده على الأوقية. كم هذه الزيادة؟ كانت قراطا. فقد جاء في صحيح مسلم أنه قال: فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قراطا. جابر لم يفارق هذه الزيادة، أخذها وخبأها في كيس، فقال: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقيت معه هذه الزيادة في كيس إلى متى؟ إلى يوم الحرة. إلى يوم الحرة أخذه أهل الشام، أي أخذوا هذا الكيس بما فيه من الزيادة. إذن كان رضي الله عنه كأنه يتبرك بهذه، يعني كما ذكر العلماء لا تفارقني الزيادة، فيه المحافظة على ما يتبرك به. وقد ثبت عن الصحابة أنهم احتفظوا ببعض أشياء لها تعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم هذا الحديث ذكر العلماء أن جابر رضي الله عنه كان يقول: استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 25 مرة. حتى إن ظاهر الحديث لا يشكل، كيف ليلة البعير؟ ما المقصود بليلة البعير؟ قال العلماء، والحديث عند أحمد أو عند الترمذي في جامعه، وجاء عند الطيالسي، فقال العلماء: أي المقصود لما اشترى منه البعير، لأنه في رواية ابن ماجه قال: فما زال يزيدني ويقول والله يغفر لك، كلما زاده والله يغفر لك. وهذه كلمة يعني تقولها العرب كما ذكر النسائي في روايته. على كل حال، هنا هذا الحديث ما زال يزيدني، أو عندما قال استغفر لي ليلة البعير، في بعض الروايات ليلة العقبة، وهذا تحريف، بل هي المقصود بها ليلة البعير، ليلة البعير 25 مرة، وإن كان فيه ضعف لأنه من طريق ابن الزبير عن جابر وهو مدلس. هذه البركة أيضا التي حصلت لجابر والتي قصدها رضي الله عنه، قالوا أن هذا الجمل بقي إلى زمن عمر، كما ذكر ذلك ابن عساكر في تاريخه، في تاريخ دمشق. في تاريخ دمشق ماذا ذكر؟ ذكر أن الجمل بقي إلى زمن عمر، أي في خلافته، فجاء به جابر إلى عمر وقال له: يا عمر، يا أمير المؤمنين، اجعله في إبل الصدقة. أو أمر عمر جابرا أن يجعل بعيره في إبل الصدقة، وأمره أن يجعله في أطيب المراعي، حتى مات هذا الجمل. فعلى كل حال، هذا لعله ببركة النبي عليه الصلاة والسلام وبدعائه. إذن هذا الحديث فيه ما ذكرنا، وهو الاستدلال على الاشتراط، وهذا الذي جعل المؤلف يورده في هذا الباب الذي هو باب الشروط في البيع. وأدلة الاشتراط كثيرة، من كتاب الله يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقود هي العهود كالشروط. وقال الله سبحانه: وبعهد الله أوفوا. وقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وكذلك في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: إن أحق الشروط أن توفوا بما استحللتم به الفروج. وهذا يدل دلالة صريحة على استحقاق الشروط بالوفاء. وإذا كان شروط النكاح هي الأحق، فغيرها كذلك يكون حق. فالمسلمون على شروطهم، كما في الحديث الحسن، المسلمون على شروطهم، وهو من الأدلة. وفي حديث جابر يقول جابر: واستثنيت حملانه إلى أهلي. بل جاء التصريح بذكر الشرط عند الترمذي في رواية صحيحة في قصة جابر، قال جابر رضي الله عنه أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى أهله. إذن هذا صريح، واشترط ظهره إلى أهله. وجاء عند أبي داود في سننه وعند أحمد في المسند: واشترطت حملانه إلى أهلي. واشترطت حملانه، الحملان المقصود به الشيء المحمول، الحملان بضم الحاء، أي استثنيت حمله فحمل إلى المدينة. وكذلك جاءت في رواية عند ابن الجارود: فبعت من النبي عليه الصلاة والسلام بعيرا واشترطت ظهره إلى أهلي، اشترطت ظهره إلى أهلي. وفي أبي عوان كذلك في صحيحه: فاشترى مني بعيرا على أن لي ظهره حتى أقدم المدينة. إذن كل هذه الروايات تبين أن اشتراط شيئا مباحا نافعا لا بأس منه في البيوع، لا بأس منه في البيوع. وقد حاول من حاول من بعض أتباع المذاهب كمذهب أبي حنيفة أن يرد هذه النصوص ويقول هي مضطربة ولا تصح، بل على رأسهم الطحاوي رحمه الله الحنفي، وهو إمام لا شك في إمامته في العلم، لكنه رحمه الله ينتصر في بعض الأوقات لمذهب أبي حنيفة ولو بالتأويل رحمه الله. فلما جاءوا لكثير من النصوص وهي في الصحيحين وفي غيرها قالوا إن روايات الاشتراط ليست صحيحة أو أنها مرجوحة، والراجح أن الذي حصل بين جابر وبين النبي عليه الصلاة والسلام ليس بيعا. منهم من أنكر البيع أصلا، قالوا ما حصل شيء من البيع، إنما هو إكرام من النبي عليه السلام، أعطاه الجمل فرد له الجمل، ثم بعد ذلك رد له المال، فصار الجمل والمال لجابر، إذا لا بيع ولا شرط، وهذا غير صحيح. كيف لا بيع والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لجابر: بعنيه، بعنيه بوقية، كما في الحديث الذي بين أيدينا. هم استدلوا ببعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أفقرناك ظهره إلى المدينة. أفقرناك من الإفقار، والإفقار المقصود به العارية، يعني كأنه استعار ظهره فقط من باب العارية، وهذا غير صحيح لأنها لا تعارض الروايات الأخرى. فروايات الاشتراط صحيحة وهي أكثر، بل الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح عندما ساق حديث جابر وساق رواياته المختلفة قال رحمه الله في الصحيح: الاشتراط أكثر وأصح عندي. ما معنى هذا؟ أي أكثر طرقا وأصح مخرجا كما قال الحافظ، ورواياته صحيحة، ومن أخرجه أو من ساقه يعني رواه الذين رووه كلهم من الأئمة الجبال والثقات. إذن هذا هو الصحيح، أن الحديث فيه بيع وفيه اشتراط، وهو الدليل على جواز الاشتراط. ولهذا سنتكلم الآن عن الشروط في البيع، لأن الفقهاء رحمهم الله يتفقون على صور وعلى شروط ويختلفون في شروط. فيقول الفقهاء رحمهم الله: كل شرط يقتضيه العقد فهو شرط صحيح، بل هذا يكاد أن يكون باتفاق العلماء أن الشرط الذي يقتضيه العقد أنه شرط صحيح. مثلا يضربون مثال: إذا اشترط المشتري على البائع تسليم البضاعة والتقابض في الحال، هذا مقتضى العقد، لأن البيع لا يكون إلا بهذا، أن يسلم البضاعة وذاك يسلم القيمة فيقبضها ويستلمها. إذن يصح لكل من المتعاقدين أن يشترط هذا الشيء، كذلك يصح لكل من المتعاقدين أن يشترط خيار المجلس، وهذا جاء به النصوص وهو شرط صحيح. وكذلك هذه أمور معمول بها، حتى لو لم يشترطها فهي يقتضيها العقد، إذن هذا بالاتفاق. كذلك ذكروا من الشروط المتفق عليها والتي لم يختلف فيها الفقهاء أن كل شرط يلائم العقد، أي بمعنى يكون من مصلحته وتتعلق به مصلحة المتعاقدين، كذلك يلزم أن يوفي كل شخص منهما وهو شرط صحيح. كأن يقول أحد المتبايعين البائع أو المشتري وبالأخص البائع: أريد رهنا، لا بأس، لا سيما إذا كان البيع إلى أجل، أريد رهنا، هذا من مصلحة البيع وهو شرط صحيح. أو قال: أريد شهادة، أريد من يشهد على هذا البيع، وهذا أيضا يقتضي أو يكون من مصلحة البيع، والله قد أثبت الشهادة في كتابه. أو قال: أريد ضمينا يضمنك، لا سيما وهو أخذ هذه البضاعة إلى أجل. فكل ما كان يلائم العقد ويقتضي العقد فهذا شرط صحيح باتفاق الفقهاء. حديث جابر الذي بين أيدينا يدل دلالة زائدة على ما نذكره. ما هي هذه الدلالة؟ أنه لا بأس أن يبيع الرجل الدابة أو السيارة ويشترط ظهرها إلى مكان معلوم، كما صنع جابر. تبيع السيارة وتقول بعتك هذه السيارة لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن تنقل لي هذه البضاعة إلى قريتي، إلى مدينتي، إلى بلدتي، تبعد كذا وكذا من الساعات، كذا وكذا من المسافة. لا بأس، إذا وافق البائع واتفق مع المشتري على ذلك فلا بأس من ذلك، وهذا شرط صحيح، وهو عين ما اشترطه جابر رضي الله عنه. كذلك مثله إذا باع دارا فقال أنا أبيع لك الدار لكن أشترط عليك أن أسكنها فقط لمدة شهر، فإذا انتهى الشهر سلمتك هذه الدار، فاتفق وكتب هذا على أنه قد باع الدار واشترط عليه شرطا أن يسكن الدار لمدة شهر، لا بأس. كذلك إذا باع عبدا واشترط خدمة العبد، قال له أنا أبيعك هذا العبد لكن أشترط أن يخدمني لمدة كذا وكذا، إذن هذه شروط فيها نفع معلوم زائد على ما ذكرناه، الذي ذكرناه واتفق عليه الفقهاء أن يشترط ما يقتضيه العقد، هذا بالاتفاق، أن يشترط ما يكون في مصلحة العقد للبائع والمشتري كذلك بالاتفاق، الزائد أن يشترط شرطا وفيه نفع، وهذا النفع معلوم ظاهر بينه، أستثني ركوبه إلى المدينة، أستثني سكناه، أستثني خدمته، فوافق فلا بأس. وهذا هو الذي عليه المالكية وعليه الحنابلة، وهو الصحيح الذي لا شك فيه ولا ريب. لماذا؟ للنصوص التي ذكرناها، الآيات التي قرأناها، المسلمون على شروطهم، حديث جابر، بل حديث عائشة الذي ذكرناه كذلك دليل على ذلك. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أبطل البيع، صحح ما حصل بين عائشة وبين بريرة، وصارت بريرة حرة وصار ولاؤها لعائشة. أما الشرط الذي اشترطوه لما كان خطأ وباطلا ويخالف العقد ومقتضى العقد أبطله النبي عليه الصلاة والسلام، وقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. إذن هذا دليل على أن الشرط لو كان باطلا نبطله ونصحح العقد ونصحح البيع. إذن الشرط إذا كان ينافي مقتضى العقد فهذا شرط باطل. مثل ماذا؟ مثل أن يقول المشتري أو البائع يشترط على المشتري، يقول له أبيع لك هذا العبد أو هذه السيارة لكن بشرط. ما هو الشرط؟ ألا تبيع هذه السيارة، تبقى معك أو تهبها، أو أشترط عليك أيضا ألا تبيع ولا تهب ولا تعتق العبد. هذا شرط ينافي مقتضى العقد فيكون شرطا فاسدا، وهذا الذي عليه الأئمة، بل هو مذهب جميع الفقهاء كما قال الماوردي. إذن هذه الشروط إذا كانت تنافي مقتضى العقد، مثل هذا الذي بين أيدينا، أن يشترط عليه ألا يبيع بضاعته، هذه بضاعتي أنا ملكتها بعد أن اشتريتها منك، بعد أن اشتريتها منك كيف تقول لي لا أبيع أو لا أهب أو لا أعتق، هي صارت في ملكي وأنت قبضت المال، فأنا أتصرف فيها كيف شئت، أبيع أهب أعتق وهكذا. هناك طائفة أخرى من الفقهاء وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي لم يأخذوا بحديث جابر، ورأوا أن العقد لا يصح وأن الشرط فاسد. لماذا؟ مأخذ هؤلاء ومأخذ قولهم، أي الذين أبطلوا العقد وأبطلوا الشرط، قالوا لأنه، أي هذا الشرط، ليس له مقابل من الثمن، ليس له مقابل من الثمن. هو قال له بعتك هذه السيارة 20,000 واتفقوا على هذا، ثم زاد وقال أنا أريد شرطا، سأشترط عليك شرطا. ما هو الشرط؟ أن تحمل لي البضاعة إلى مدينة كذا. قالوا هذا شرط والشرط ليس له مقابل، لأن الثمن الذي دفعه إنما هو يقابل السيارة. قالوا فهنا كان هذا من الربا فلا يجوز، ولا شك أن هذا باطل وغير صحيح. لماذا؟ لأنه الربا لا يكون إلا في الأموال الربوية، والأموال الربوية لها أحكامها، وسيأتي الكلام حولها، سيأتي الكلام حولها. أما هذا كبيع سيارة أو بعير أو إلى آخره بنقد وبمال، ليس من الأموال الربوية حتى يقال أن هذا ربا. حتى الأحناف رحمهم الله الذين أتوا بهذا الدليل الغير صحيح، عندهم في كتبهم أن الربا إنما يجري في المكيلات والموزونات فقط، فكيف يقولون هذا ربا؟ ولهذا هذا كلام فاسد، كلام غير صحيح، وتبطله النصوص، بل حديث جابر يبطله وهو نص في المسألة. كذلك استدلوا بحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط، هذا أيضا الحديث لا يصح، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله قال عنه أنه حديث باطل، وإن كان حقيقة يعني العلماء ردوا هذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله. الحديث ليس باطلا، الحديث له إسناد، لكن إسناده ضعيف، بل ضعيف جدا. الباطل يقال فيما لا إسناد له أو فيما يخالف الأصول تماما، أما حديث له إسناد وقد سيأتي ذكر إسناده لا يقال عنه باطل، وهذا قول شيخ الإسلام رحمه الله. هذا الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط، هو أورده الطبراني في الأوسط، وأورد معه قصة سيأتي الكلام حولها لأبي حنيفة ومن معه من فقهاء الكوفة، وهم الذين يحرمون الشروط في البيع مطلقا، ويرون أن البيع لا يصح، أي أنه فاسد. وكذلك ذكرها الحاكم في علوم الحديث، ذكر القصة وفيها الحديث، والخطابي في معالم السنن. ماذا حصل في هذه القصة وما الذي جرى؟ عبد الوارث بن سعيد كما جاء عند الطبراني وعند الخطابي وعند الحاكم قدم إلى مكة، فوجد في مكة أبا حنيفة، ووجد ابن أبي ليلى، ووجد ابن شبرمة، وكلهم من فقهاء الكوفة، وجدهم في مكة، فسأل الأول: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ وهذه الصورة التي بين أيدينا. فقال أبو حنيفة: البيع باطل والشرط باطل. ثم ذهب إلى ابن أبي ليلى وسأله، قال له: ما تقول في رجل باع بيعا فاشترط شرطا؟ فقال: البيع جائز والشرط باطل، والشرط باطل، إنما أبطل الشرط، كما في حديث عائشة في قصة بريرة. سأل ابن شبرمة فجاء بجواب ثالث، قال: البيع جائز والشرط جائز، موافقة لمالك ولأحمد. فعبد الوارث بن سعيد قال: يا سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا أو اختلفتم علي في هذه المسألة. ثم رجع إلى أبي حنيفة وأخبره، قال له: إن فلانا وفلانا يقولان كذا، يعني ابن أبي ليلى وابن شبرمة. فقال أبو حنيفة: لا أدري ما قال، حدثني عمرو بن شعيب، وهذا هو الشاهد، يقول أبو حنيفة: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وشرط، فالبيع باطل والشرط باطل. ثم ذهب إلى ابن أبي ليلى، هو نفسه عبد الوارث بن سعيد، ذهب إلى ابن أبي ليلى وقال له: إن فلانا وفلان يقولان كذا. فماذا قال له ابن أبي ليلى؟ قال له: لا أدري ما قالا، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ثم ساق قصة بريرة، أنه اشترى بريرة فأعتقها، فأجاز النبي عليه السلام البيع وأبطل الشرط. ثم جاء إلى ابن شبرمة فقال له: إن فلانا وفلانا، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر ابن عبد الله، وساق حديث جابر الذي بين أيدينا أنه اشترى منه النبي عليه الصلاة والسلام بعيرا وشرط حملانه إلى المدينة، فالبيع جائز والشرط جائز. إذن هذه هي القصة، قصة أبي حنيفة مع ماذا؟ مع هذا الذي هو عبد الوارث بن سعيد. القصة ضعيفة جدا لا تصح، لماذا؟ لأنها من طريق عبد الله بن أيوب، وهو كما قال الدارقطني متروك، وفي إسنادها أيضا رجل يعني مجهول لا يعرف، ليس له ما عرف وليس له ترجمة. فهذا نهى عن بيع وشرط، حديث لا يصح، بل إن شيخ الإسلام كما ذكرت لكم قال: ليس في شيء من كتب المسلمين، إنما يروى في حكاية منقطعة، هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله. نعم، هي في حكاية وفي إسنادها هذا المتروك إذن هذا الحديث لا يصح، ولو صح هذا الحديث لما كان فيه دليل، لأن المقصود نهى عن بيع وشرط، أي شرط باطل، كما في حديث عائشة لما اشترطوا شرطا باطلا أبطله النبي عليه الصلاة والسلام وصحح العقد. أما شرط مباح وشرط جائز فكما في حديث جابر استثنى حملانه فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه. كذلك من مآخذهم في القول ببطلان الشرط وبطلان كذلك العقد، وهو قول الأحناف وقول الشافعي، قالوا أن هذا يتضمن صفقتين، لأن هناك عقد وشرط، إذن صارت ماذا؟ صفقتين، ففسد البيع وتسقط الصفقتان معا. طيب ما دليلكم على أن البيع لو اجتمع فيه صفقتان أنه لا يجوز؟ قالوا قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صفقتين في صفقة وعن بيعتين في بيعة. الجواب نقول نعم، هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، لكنه من طريق شريك بن عبد الله النخعي، وشريك كما هو معروف ضعيف، فالإسناد ضعيف، بل إن الإسناد منكر. لماذا؟ لأنه قد خالف شريكا من هو أوثق منه بدرجات، وهو شعبة ومعه سفيان الثوري، فماذا ثقتان كشعبة والثوري وهما أميراء المؤمنين في الحديث، فما هي ستكون، ماذا ستكون رواية شريك مقابلة بماذا؟ برواية هذين الإمامين. يعني الحديث صحيح موقوف عن ابن مسعود، لا يصح مرفوعا. مع ذلك حتى لو صح مرفوعا وهو قول ابن مسعود بإسناد صحيح، ليس فيه دليل على الاشتراط، لأن الشرط لا يقال له صفقة، ويرده حديث جابر الذي بين أيدينا. إذن هذا هو المراد، وهذه هي أدلتهم، وكلها كما بينا يعني ضعيفة وليست في محل الشاهد. ثم في الحديث نفسه هناك إشكال أيضا، متى حصل هذه القصة لجابر؟ متى حصلت؟ جابر في الحديث لم يذكر، الذي بين أيدينا ما نص على أنه كان في غزوة أو كان في سفر، إنما قال كان يسير على جمل قد أعيا فأراد أن يسيبه، ثم ذكر القصة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقول جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أنه ذكر أنه في سفر، قال سافرت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره، ثم ذكر القصة. وفي مسلم أيضا قال أظنه، يقول راوي الحديث أظنه قال غازيا، يعني كان في غزوة. وجاء في مسلم أنه قال أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، هكذا من مكة إلى المدينة. وجاء عند أبي يعلى أنه قال في غزوة تبوك، إذا نص على أنها في غزوة تبوك. لكن قد يقول قائل أين طريق مكة والمدينة من تبوك، فكيف يقال تبوك وفي صحيح مسلم يقول أقبلنا من مكة إلى المدينة؟ نقول رواية تبوك هي عند أبي يعلى بإسناد ضعيف لا تصح، بل هي تخالف ما جاء في الصحيح. إذا متى حصل هذا؟ طائفة أخرى تقول هذا حصل لجابر في غزوة ذات الرقاع. لماذا؟ قالوا لأنه قد صرح في رواية أحمد في المسند، وهي عند ابن إسحاق أيضا في سيرته كما في سيرة ابن هشام من طريق وهب بن كيسان عن جابر، أنه قال كنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات الرقاع. والصحيح أن هذا ليس في غزوة ذات الرقاع. لماذا؟ مع أنه جاء التصريح، ومحمد بن إسحاق صرح بالسماع من وهب بن كيسان، لم يعنعن لأنه مدلس، قال محمد بن إسحاق حدثني وهب بن كيسان، فأقل ما يقال أنها حسنة، فكيف يقال أن هذه الرواية لا تقبل كذلك؟ لا بد أن نعلم، وهذا قد مر معنا في دروس السيرة، أن غزوة ذات الرقاع اختلف فيها العلماء خلافا شديدا متى وقعت، لأنه حقيقة في هذا الحديث الذي بين أيدينا في رواياته، وهي رواية صحيحة في الصحيحين، أنه سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال له هل تزوجت يا جابر؟ فقال جابر رضي الله عنه لا، قال جابر نعم تزوجت، هكذا قال نعم تزوجت. قال أثيبا أم بكرا؟ فقال ثيبا يا رسول الله في القصة نفسها. فقال هلا بكر تلاعبك وتلاعبها؟ فبين له أن أباه ترك له بنات فتزوج الثيب من أجل أن تقوم بهن. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات الرقاع جاء أولا، لماذا سميت غزوة ذات الرقاع بذات الرقاع؟ لماذا سميت بهذا الاسم؟ معروف أنهم كانوا رضي الله عنهم يعصبون الخرق على أرجلهم، كما جاء في قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ماذا قال أبو موسى الأشعري؟ قال فكنا نربط أو نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع. هذا هو الصحيح لأنه جاء في الصحيحين، خلافا لمن يقول من أهل السير أنها سميت ذات الرقاع لأنهم رقعوا الرايات، ومنهم من يقول لشجرة في موضع يقال لها ذات الرقاع فسميت بهذه الشجرة، ومنهم من يقول أن الأرض كان فيها بقع سود وبقع بيض فقيل لها ذات الرقاع. بل ما في الصحيح هو الصحيح، سميت ذات الرقاع لهذا السبب. وكذلك من أسمائها غزوة الأعاجيب لما وقع فيها من الأمور العجيبة. هذه الغزوة أكثر أهل المغازي يذكرون أنها في السنة الرابعة، يقولون هي في السنة الرابعة، وبعض أهل العلماء وبعض أهل العلم يرون أنها في السنة السابعة. لماذا؟ قالوا لأن أبا موسى ما التقى برسول الله عليه الصلاة والسلام إلا في سنة سبع، لما قدم هو وأبو هريرة قدموا بعد خيبر والتقوا برسول الله عليه الصلاة والسلام سنة سبع، فكيف يشاركون في غزوة يقال لها ذات الرقاع وتكون في سنة أربع وهم لم يلتقوا برسول الله عليه الصلاة والسلام إلا في سنة سبع؟ أبو موسى وأبو هريرة شاركا في غزوة ذات الرقاع، إذن هذا يؤكد أنها في سنة سبع. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد ذكر هذا واحتج وأكد بأن صلاة الخوف إنما صلاها عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات الرقاع ولم يصليها إلا في ذات الرقاع. قالوا ولو قلنا أنها في سنة أربع أي قبل الخندق لماذا لم يصلي صلاة الخوف في الخندق وهي في سنة خمس؟ ما صلى في الخندق صلاة الخوف عليه الصلاة والسلام، حتى أنهم شغلوا عن الصلاة إلى أن غربت الشمس، فقال شغلونا عن الصلاة شغلهم الله، أو قال ملأ الله قبورهم كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيحين. قالوا لم يذكر في غزوة الخندق لم يحصل أنه صلى صلاة الخوف وهي في سنة خمس، وفي ذات الرقاع صلى صلاة الخوف. أيعقل أن يصليها أي صلاة الخوف في سنة أربع ثم الخندق يترك الصلاة إلى أن تغرب الشمس أي صلاة العصر؟ هذا يؤكد أن ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام غزا هذه الغزوة أي غزوة ذات الرقاع في سنة سبع، وهو الصحيح، وإن كان العلماء هم قلة الذين قالوا بذلك، لكنها في سنة سبع. هنا الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان لما تكلم رحمه الله عن هذه الغزوة وعن الخلاف الذي حصل بين العلماء في وقتها أي غزوة ذات الرقاع، قال واعلم أن التحقيق أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر، ومعروف أن خيبر في سنة سبع في أولها، إذن هي بعد خيبر لأنه ما قدم أبو موسى وأبو هريرة وهما قد شاركا في غزوة ذات الرقاع إلا بعد خيبر. وإن جزم جماعة كثيرة من المؤرخين بأن غزوة ذات الرقاع قبل خيبر، وهذا هو الصحيح إذا رجعت إلى كتب السير والتأريخ، بل على رأسهم ابن إسحاق رحمه الله وهو إمام السير، ستجد الأكثر ينصون على أن ذات الرقاع قبل الخندق أي في سنة ماذا؟ قبل خيبر في سنة سبع، وقبل الخندق في سنة الخندق في خمس يعني في سنة أربع. ثم استدل الشنقيطي بقدوم أبي موسى الأشعري، وكذلك يعني جاء أن أبا هريرة شارك في ذلك، وأيضا بصلاة الخوف. وكذلك معروف يؤكد ذلك أن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ماذا قال؟ قال أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه في الخوف، هكذا يقول، في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع، صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع، إذا نص على أن صلاة الخوف في غزوة ماذا؟ ذات الرقاع، ووصفها بالغزوة السابعة وهي غزوة ذات الرقاع. كيف ستكون السابعة؟ ما هي الأولى والثانية والثالثة؟ الأولى بدر، والثانية أحد، والثالثة الخندق، والرابعة بني قريظة، والخامسة المريسيع، والسادسة خيبر. إذن ذات الرقاع هي السابعة، ذات الرقاع هي السابعة، ولا شك ولا ريب أن هذا هو الصحيح. فجابر هنا رضي الله عنه عندما نص على أنها في ذات الرقاع، هذا ما أثبته من؟ أثبته ابن إسحاق. إذن لو قلنا أن جابرا رضي الله عنه شهد ذات الرقاع في سنة 4، هل أو قلنا أنه شهد ذات الرقاع في سنة 7، لأن الحديث على رواية أحمد التي في المسند من طريق ابن إسحاق يكون فيه التصريح بأنها في غزوة ذات الرقاع. في هذا الحديث سأله النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجت؟ فقال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيبا. طيب، لو سلمنا الآن، هذا الإشكال الذي في الحديث، ما هو الإشكال؟ وهو وإن كان حقيقة ليس لصالحنا، نحن الذين نقول أن غزوة ذات الرقاع يعني في سنة 7، هنا الإشكال حقيقة ما هو الإشكال؟ أنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجت؟ إذن الرسول لا يعرف هل تزوج جابر أم لم يتزوج. وفي غزوة الخندق في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه الجوع وربط على بطنه الحجر، جاءه جابر وقال: يا رسول الله، قد جهزت لك عناقا وشيئا من الشعير، وماذا هي في البيت عند زوجتي. الخندق في سنة 7، وزوجته هي التي أعدت الطعام، يعني كان في الخندق متزوجا. فلو قلنا أن ذات الرقاع في سنة 7، هل يعقل أن النبي عليه السلام يسأل جابر: تزوجت؟ هو يعلم أنه تزوج في سنة 5، لأنه في الخندق هو الذي أعد الطعام، حتى قال: يا للمهاجرين ويا للأنصار، ناداهم عليه الصلاة والسلام، قال: يا أيها المهاجرون، يا أيها الأنصار، قد أعد لكم جابر طعاما، مع أنه ما عد إلا طعام رجل أو رجلين، تأتي يا رسول الله ومعك رجل أو رجلان. فجاء النبي عليه السلام ودعا كل الأنصار والمهاجرين، وكان عددهم كبيرا، قد يصلون إلى 1500، ذهبوا إلى بيت جابر فأكلوا وشربوا وطعموا، وهذه من بركته عليه الصلاة والسلام. فهنا الإشكال، لو قلنا أنه في الخندق قد تزوج وقد دخل بيته عليه السلام وأكل وقد أعدت زوجته الطعام، كيف يسأله بعد ذلك: أتزوجت يا جابر؟ إذن قول ابن إسحاق أن قصة جابر في ذات الرقاع خطأ. طيب، هل هناك دليل على تخطئة ابن إسحاق؟ نعم. ما هو الدليل؟ قد روى الحديث عبيد الله بن عمر، وهو أوثق بمراحل من ابن إسحاق، ورواه عن وهب بن كيسان عن الشيخ نفسه الذي يروي عنه ابن إسحاق، ولم يذكر أنها في ذات الرقاع. إذن هذه قصة حصلت في غزوة بين مكة والمدينة، لكن لا نستطيع أن نجزم أنها في ذات الرقاع. حتى نخرج من هذا الإشكال، إذا قلنا أنها في سنة 7، كيف يسأله النبي عليه السلام: هل تزوجت في سنة 7؟ إذن هذه ليست في ذات الرقاع، إذن لا شأن لها في ذات الرقاع، وذات الرقاع في سنة 7. هذه الإشكالات حقيقة في حديث جابر، يعني أحببت أن أذكرها لأنها كثيرة، ولأن العلماء تكلموا عنها، بل إن بعض العلماء كالقرطبي رحمه الله في المفهم لما ذكر الاختلاف، أي اختلاف الروايات في جمل جابر وفي سعر جابر، ماذا قال؟ قال: لا يمكن الجمع والتوفيق بين هذه الروايات، لكن لما كان الحكم لا يتعلق بها، قال العلماء: أهم شيء أن نعرف أنه باعه بسعر، واستلم سعرا زائدا عند الوفاء، لما وفاه زاده عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الذي جعلني أذكر الاختلاف في هذه الروايات. وقد ذكرنا ماذا؟ ذكرنا الخلاصة من هذا الحديث، أن الشروط إذا نافت مقتضى العقد لا تجوز، وأنها إذا وافقت المقتضى ووافقت المصلحة كذلك ما يلائم البائع والمشتري، وإن كان فيها كذلك نفع زائد، إذا إن كان نفع زائدا أو نفع زائد معلوم فلا بأس، لا بأس من ذلك، وهو مذهب الحنابلة والمالكية. إذا اشترط ركوب الدابة أو اشترط خدمة العبد أو سكن الدار فالبيع صحيح، خلافا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي. كذلك في الحديث يدل على جواز المماكسة، أتراني ما كستك؟ المماكسة هي انتقاص الثمن، يكلمه من أجل أن ينقص له في الثمن. وكذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم من كرمه وكذلك يعني ماذا أعطى لجابر الجمل وأعطاه كذلك الدراهم عليه الصلاة والسلام، يعني ما كان يريد حتى مع هذه المماكسة ما أراد شيئا عليه السلام من هذا البعير، إنما وهبه بعد ذلك لجابر. لكن قد يقول قائل أيضا عندما قال له بعنيه بوقية، لما طلب منه عليه الصلاة والسلام أن يبيع له هذا الجمل، ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال له بعنيه. فماذا قال جابر؟ قال لا، كما في الرواية التي بين أيدينا، لا. فأشكل على بعض أهل العلم، قالوا كيف يرد طلب النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يقول له لا؟ الصحيح أنه حتى لو سلمنا أنه رد ذلك فهذا شيء مباح يتعلق بالبيع والشراء، لكن العلماء منهم من أنكر هذه اللفظة فقال لفظة لا هذه ليست محفوظة. لماذا؟ حتى يبين أن جابرا ما فعل ذلك، فرضي الله عنهم ما كانوا يردون طلبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما قال له لا بعضهم قال هذه الزيادة أو هذه اللفظة ليست محفوظة، وهذا غير صحيح بل هي في الصحيحين. لكن جاء في أحمد أن جابرا كان محتاج لهذا البعير أو هذا الجمل، وماذا قال؟ فكرهت أن أبيعه، في مسند الإمام أحمد، فكرهت أن أبيعه. وجاء عند النسائي أنه قال وكانت لي إليه حاجة شديدة ولكني استحييت منه، استحيى من النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال الأمر فيه سعة، حتى إنه لما رجع إلى المدينة جاء في الصحيحين أن خاله سأل جابرا عن البعير فقال بعته للنبي عليه الصلاة والسلام واشترطت عليه حملانه، أو كما جاء في الرواية فلامه خاله، لامه كيف تبيع البعير؟ لماذا؟ قالوا لأنه ما كان يملك إلا هذا البعير، كما جاء في بعض الروايات أنه صرح لا أملك غيره، وكانت إليه حاجة شديدة ولكني استحييت من النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال فيه فضيلة لجابر، فيه فضيلة. لماذا؟ لأنه مع حاجته للبعير إلا أنه ترك حظ نفسه وامتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام وباع جمله مع احتياجه إليه رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال المؤلف وهو آخر حديث في باب الشروط، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. هذا الحديث مر معنا الكلام حول بيع الحاضر للباد، ومر معنا الكلام حول التناجش النجش، وكذلك مر معنا الكلام حول بيع الرجل على بيع أخيه كما في حديث أبي هريرة وهو الحديث الرابع من كتاب البيوع. بقي معنا الكلام عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، عن خطبة المسلم على خطبة أخيه، وعن سؤال المرأة طلاق أختها. هذه المسألة لابد أن نعلم أن العلماء نقلوا الإجماع على حرمة الخطبة على الخطبة، لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه بالإجماع. وممن نقل الإجماع ابن تيمية، ونقله كذلك النووي رحم الله الجميع. لكن هذا الإجماع يستقر إذا حصل الركون والرضا، بمعنى تقدم رجل خاطبا فركنت إليه هذه المرأة ورضيت بنكاحه، هنا أجمع العلماء على أنه لا يجوز لك أن تخطب وتتقدم بعد أن تقدم هذا المسلم. أما إذا لم يحصل الرضا ولم يحصل كذلك الركون فيجوز للمسلم أن يتقدم، لا يدخل في النهي. لماذا؟ مع أن النص عام ألا يخطب على خطبة أخيه، من أين جاء التقييد بالركون والرضا؟ جاء من حديث فاطمة بنت قيس، فاطمة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام فسألها من خطبك فقالت معاوية ورجل من قريش، كم ذكرت؟ رجلين، معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم رضي الله عنهم. فهنا يدل على أن الرجلين تقدما، أليس هذا قد يقول قائل فيه خطبة الرجل على الرجل؟ كيف تقول رجلان؟ كيف تقول أن الذين تقدما رجلين أو رجلان؟ لماذا لم يقل لها النبي عليه السلام كيف هذا يتقدم على أخيه بعد أن خطبك هذا؟ بل هو عليه الصلاة والسلام أمرها بترك الرجلين، وماذا صنع؟ قال لها أنكحي أسامة. إذن وهذا خطبة على الخطبة، هذا أيضا خطبة على الخطبة. إذن هذا هو الدليل أنه إذا لم يحصل الرضا ولم يحصل الركون لا بأس من التقدم ولا بأس من الخطبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد كان عرض لفاطمة بنت قيس عندما طلقها زوجها، عرض لها، قال لها يعني في بعض الروايات لا تفوتين بنفسك، وهذا تعريض، تعريض بالخطبة، يعني إذا انتهت عدتك أخبريني. وفي رواية قال لها فإذا حللت يعني انتهيت من العدة فآذنيني أخبريني، وفي رواية لا تسبقيني، لا تسبقيني بنفسك. فعرض لها تعريض من أجل أن ينكحها أسامة. فلما جاءت إليه وسألها قالت معاوية وأبو جهم، قال أما معاوية فصعلوك، وفي رواية غلام من غلمان قريش لا شيء له، يعني فقير، صعلوك بمعنى فقير، وأما الآخر فلا يضع العصا على عاتقه، ضراب للنساء، فانكحي أسامة ابن زيد. إذن هذا هو الدليل. بقي معنا فقط أنه إذا حصل أن رجلا تقدم لامرأة وركنت إليه ورضيت به وهو أيضا ركن، فجاء رجل وتقدم بعد الركون والرضا، بالإجماع أنه محرم، لكن بقي هل العقد يكون صحيحا إذا رضيت بالثاني وتركت الأول بعد أن تقدم؟ لأنه قد يحصل أنها تترك الأول بعد الركون والرضا فتعجب بالآخر، فتقدم الآخر أي الثاني وتزوجها، تزوج هذه المرأة، هل العقد صحيح؟ نعم العقد صحيح على مذهب جماهير أهل العلم، لأنهم يرون أن هذا الفعل حرام، لكن عقده صحيح. لماذا؟ لأن النهي لم يتوجه إلى العقد، إنما توجه لهذا الفعل، وهو لا شك ولا ريب فعل مشين، لأن فيه إيذاء وفيه جفاء وفيه خيانة وفيه إفساد على الخاطب الأول، بل فيه إيقاع، لماذا؟ للعداوة بين الناس، لكنه لا يتعلق بالعقد، فالعقد صحيح، خلافا لبعض المالكية الذين ذهبوا إلى الحرمة. وبقيت مسألة أخيرة أيضا تتعلق بهذا الحديث، وهو إذا تقدم رجل فاسق فهل يجوز لي أن أتقدم حتى أبعد هذا الفاسق عن هذه المرأة، لا سيما إذا كانت صالحة؟ هذه المسألة أيضا اختلف فيها الفقهاء، فالجمهور من أهل العلم يقولون لا يجوز للصالح أن يخطب على خطبة الفاسق، يعني حتى لو كان فاسقا ورضيت به المرأة وركن إليها وركنت إليه، لا يجوز لك أيها المسلم الصالح أن تتقدم بحجة أنه فاسق وأنك صالح. هذا مذهب الجماهير من أهل العلم، خلافا للمالكية. المالكية يرون أنه نعم لا بأس تتقدم. لماذا تتقدم؟ قالوا لأن هذا فاسق، والواجب أن يتقدم الصالح ولا يتقدم الفاسق. وما هو دليلكم على هذا؟ ما الذي جعلهم يعني مع وضوح النص لا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يذر الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب؟ وعموم النهي في الأحاديث ما فرق بين الفاسق والصالح، فما الذي جعل المالكية يحملون النهي فقط إذا لم يكن فاسقا؟ قالوا لأن الحديث يحمل على ذلك، أي بمعنى حملوا هذه الأحاديث على خطبة الصالح على خطبة أخيه الصالح، لا يجوز، إن كان صالح على صالح لا يجوز، أما إن كان فاسقا فلك أن تتقدم حتى تمنع هذا الفاسق. بل ابن عبد البر رحمه الله وهو إمام في هذا الباب وهو من علماء المالكية في كتابه الاستذكار قال هكذا: إنما معنى النهي فيه، أي في الحديث، إنما معنى النهي في أن يخطب الرجل على خطبة أخيه في رجلين صالحين، يعني كأنه يقول إن تقدم الفاسق فلك أن تتقدم عليه. وابن حزم انتصر لهذا القول بقوة، وأنه يجوز للمسلم أن يخطب إلى أن يخطب على المسلم إذا كانت ماذا؟ إذا كان الأول فاسقا. والصحيح هو قول الجماهير لا يجوز للمسلم أن يتقدم بتاتا سواء كان صالحا أو كان فاسقا ما دام أنه مسلم. لماذا؟ لعموم النصوص، فالنص صحيح صريح في ذلك، ما فرق بين الصالح ولا الفاسق. وكذلك الفاسق هو مسلم مؤمن فيتناوله النص، فكيف تخرجه وتبيح لنفسك ذلك؟ وهذا لا شك أنه يصادم النص، عندما تتقدم على خطبة أخيك وهو مسلم يصادم النص الصريح في أنه لا يخطب المسلم على خطبة أخيه أي المسلم. وقولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أسامة، نقول قدم أسامة لا يعني ذلك أن معاوية فاسق والعياذ بالله، أو أن أبا جهل فيه شيء، بل هم صحابة وأفاضل ومن خيرة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. إنما قدم أسامة لأنه قد عرض قبل ذلك وقال لها فإذا حللت فأذنيني، فلما فاطمة لم تركن إلى معاوية ولم تركن إلى أبي جهل لأنها جاءت تستشيره ما ركنت، فقال لها معاوية كذا وأبو جهل كذا أنكحي أسامة، فهذا تعريض بخطبتها في عدتها عليه الصلاة والسلام، ثم لما حلت أمرها أن تخطب أو أن تنكح أسامة بن زيد. إذن هذا هو الصحيح. وأما ما يتعلق بآخر الحديث وبه نختم، أنه قال ولا تسأل المرأة لا تسأل أو لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. المقصود بهذا كما ذكر العلماء أنه إذا خطب رجل امرأة لا يجوز لهذه المرأة أن تقول له نعم أنا موافقة على النكاح لكن بشرط أن تطلق امرأتك، أن تطلق امرأتك، هذا حرام، هذا لا يجوز. ولما ذكر عليه الصلاة والسلام الإناء قال العلماء هو كناية لتكفأ ما في إنائها، كناية لأن هذه المرأة لما اشترطت هذا الشرط ستمنع الأولى من الزواج ومن المعيشة ومن النفقة ومن حسن العشرة، فكأنها أكفأت ما في إنائها. هذا هو المقصود، الزوج ينفق على الأولى وهي معاشرة له ويأتي لها بالطعام في الإناء، فلما طلبت هذه المرأة الطلاق أي الزوجة الثانية أكفأت ما في إنائها، وهذا ينافي الأخوة. ولا يجوز للمسلم إذا خطب امرأة وطلبت هذا الشرط أن يوافق عليه ما دام قد جاء النص الصريح في أن هذا الفعل حرام، والمسلم لا يجوز له أن يتعاون على الإثم والعدوان. وهذا أيضا كحديث ولا يخطب على خطبة أخيه من حيث الحكمة، الحكمة واحدة، فيه الإيذاء وفيه الجفاء والخيانة والإفساد على هذه المرأة المتزوجة، وفيه إيقاع العداوة لأنها ستبغضها وتكرهها عندما كانت سببا في طلاقها. وبهذا القدر كفاية، وإن شاء الله في الأسبوع القادم سنأخذ باب الربا والصرف. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.